هذه مجرد الإعلام عادي عادي حبة وحبة نهاية عادي رجل لو ما يجيب هذا هو الذي يريده الله عز وجل هذا الحلال هذا هو القول على الله تعالى بغير علم وهذا هو الافتراء وتحريم ما حرم الله سبحانه وتعالى فليس مجرد الصوت حراما لكن لا يجوز ان يكون فيه خضوع اي تكثر وتميع فيه والغناء غناء المراه حرام طبعا غير سلبي حرام الغناء حرام وان كان بالموسيقى فاجتمع قوله للمراه وكونه موسيقى فهو اشد حرما بل لو ان امراه تقرا القران وكان في كلامها او تقرا الاخبار جرب مره طلع واحد قرات الاخبار والحمد لله ما عليه لكن المهم تقدم برامج لو انها فقط تقرا الاخبار وتقرا القران وفيه ما يثير الغرائز يعني فوش يثير في الانسان لا حرم ذلك علينا وحرم على من يستمع طبعا ما نقول اذا كان صوتها ما فيها نغمه كنت الاذاعه بس انا قلت سماع القران ان مشاركه المراه هذا شيء اخر وتعلمون ان شاء الله ماذا نقول فيه دائما دكتور مصطفى محمود في معلومات جيدة لكن لا يعني من أراد يتوقع في الصورة لا يكتفي به لكن أكثر أغلى ما فيه صحيح جاء من تبوك ولم يحرم من الميقات أخبره طلبة العلم أنه يجب عليه الذهاب للميقات فذهب إلى ميقات السعودية وأحرم منها وأتى بالعمرة ثم تحلل منها وذهب إلى جدة حتى اليوم الثامن وأحرم من الحج وما هو الحكم ما دام قد عاد إلى الميقات فهذا إحرامه صحيح وعمرته صحيح قد عاد إلى الميقات وليس عليه شيء في ذلك لكن ما دام هو من أهل تبوك واخذ العمره ثم بقي في جده ثم حج فانه يعتبر متمتعا اذا كان في اشهر الحج حدود حفظ كتاب الله تعالى ولكن يشك في نيتي والوم نفسي كثيرا فماذا علي ان افعل النصوص ثلاثه مطمئنة ولوامة وسائل توجيه أمرها بالسوء فالأخ هذا وكلنا إنما رحم الله من النوع اللوام يريد الخير يريد الاجتهاد يريد العبادة يريد الطاعة ولكن لا نأتي بها أو لا نأتي بها على وجهها فنفس المؤمن لوامة يعني اللوامة من لي النفس المؤمنة لكن خير منها بلا ريب النفس المطمئنة أي شاء الله لأخذ يقدم بإذن الله ويجاهد نفسه حتى تطمئن على هذه الطاعة وينفذها بإذن الله هل يجوز دخل المرأة بول سليم أو المعزة فوق المسجد إن كان السؤال فقط عن المرأة شريعتنا والحمد لله ليست كشريعة اليهود شريعة التوراة المرأة إذا حاضت لا تؤكل ولا تشارب ولا تجالس وكذا فيأتي بعض الناس يقول لك المرأة يمكن تكون حائض وساكنة في الدور الأعلى وهذا يصلي تحت أحيانا هذا مشكلة سبحان الله هذه ما هي شريعتنا ما فيها أي شيء أبدا لكن تسألونني ما حكم بناء السكنات والأسواق فوق المساجد قد قلت فيما مضى أنه هذا لا يليق ولا يملك هذا إذا كان إذا وجد هذا شيء موجود فإنه يبقى أنه مسجد ولا شيء ولا بأس في أن تدخل المرأة فوق يعني ما رأيت أن المرأة في بيت المسجد مجلسة وفقيرة هي تنظر نام في المسجد تدخل ما في شيء هذا إيضاح من أحد الإخوان يقول أنه بالنسبة لشجرة الكريسماس التي يوضع فيها أنوار فإن لها أسطورة تقول إن أحد الآلهة كما يزعمون تعالى الله عما يصفون قتل ووضع في تابوت وألقي في البحر وأخذته الأمواج حتى ألقت به على الشاطئ فنبتت تلك الشجرة تحت التابوت، ثم عاد ذلك الإله تعالى الله عن مصروف فكليت شجرة الحياة. لذلك هم يفعلونها. هذه خلاصة مذكورة ومكتوبة ومذكورة في بعض كتب التاريخ التي اهتمت بالأعياد عند القدماء. على كل حال يعني المثلية دخلت النصارى من أبواب كثيرة، ويكون يستحيل يكون هذا جدا منها. يقول هل يحاسب الإنسان بالظن السيء وإن لم يتحدث به؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إذا كان ظن سيء في أخيك المسلم فإن لم يتحدث به أحدا. يقول الأخ كيف نفصل بين هذه الآية وبين قوله فيما رفع عن أمتي ما لم تحدث به؟ قلنا لكم العيد يا إخوان، فرق بين الخاطرة وبين النية العزم. إذا خطر ببالك خاطر ودفعته لم يستقر في قلبك ولم يظهر من لسانك لا تؤاخذ به ولو كان يتعلق بصفات الله او بالنبي صلى الله عليه وسلم او بالقران، هل يساوي الخواطر والحمد لله ان الله لم ياخذني عليها؟ او رايت ان تفعل معصيه ثم لم تفعلها. لكن امراض القلوب شيء اخر، الحسد والغل والحقد وسوء الظن بالمسلمين هذا من امراض القلوب اصلا، قد لا يظهر عن ذلك، هو اصله القلب ومكانه القلب. فامراض القلوب غير امراض اللسان، لكن العلاقة المشتركة موجودة. هذا بالقلوب الحسد أو الغل الحقد أو سوء الظن بالمسلمين، وهذا لا يجوز. أما خطر على ذلك الطاقم فدفعته أو نويت أن تعمل معصية ثم تركت، لا تؤاخذ بذلك الطاقم ما لم يستقر في طوق العارضة. وإذا عزمت على معصية ثم لم تفعلها خوفا من الله سبحانه وتعالى فلك أجر بذلك إن شاء الله، وهذا من كمال رحمة الله. بالنسبة للجماعات والانتماء للجماعات، الشيخ بكر أبو زيد يذكر الطبعة الثانية من الكتاب ويوضح فيها بعض من ثبت في الطبعة الأولى. ذكر هذا خلص الشروح. العمال الذين يستخدمون يستخدمهم الإنسان ويسلفهم ياخذ منهم نسبة، نوع جديد من الرزق. احنا الغيم الرزق الذي شرعه الله، وطبعا لا جهاد ولا رزق، والمهم انتهى الرزق والعالم كله وضع اتفاقية تحريم الرزق. فبعض الناس وقعها وبعضهم الى الان يبيع في امريكا، يسرقون الاطفال من العالم الاسلامي من امريكا الجنوبية ويبيعونه في اوروبا في اكثر من اوروبا وفي امريكا. بيع عادي جدا، هذا رزق يعني، لكن هذا رزق حرام. الرزق الحلال اللي بيجيب واحد قد يكون مسلم طيب، يعني عندهم حلال عندهم وتسلف في البلد، اشتغل واشتغل انه يجيب مئة عامل تاخذ من كل واحد مثلا 5000 تتبذل هذا المبلغ، ناخذ شهريا 50,000 ولا 100,000 وانت ما عملت اي عمل وتقول لا والله انا هذا مقابل الكفاله ومقابل انه يمكن كذا ومقابل يمكن كذا، هذا لا يجوز. هذا من اكل اموال الناس بالباطل، هذه من الحيل من الخداع من الإساءة إلى المجتمع. المجرمون والعقابات تكون من أمثال هؤلاء، ما تدري اشتغل ولا ما اشتغل، ما تدري الجو جاب البنوك كيف جاء المهم أنك تؤدي تاخذ ضريبة وتسلم، ولهم مقاعد كثيرة يضيق الوقت الآن هنعديها. دراسة القانون فقر لا يجوز، ولا يجوز أن يفتح الجامعات الإسلامية أقسام القانون، لأن القانون والطاغوت الذي نهى الله عنه، ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني يتحاكموا إلى القانون. الطاغوت قد يكون قانون، قد يكون بشر، قد يكون أي شيء، ومن ذلك هذا القانون أن يحاد ويعارض لشرع الله. وقد شرع الله تعالى لنا الدين الكامل الشامل والحمد لله بما لا يحتاج معه إلى غيره. طيب حسن الله.